بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. فضل الله عز وجل يعني أوشكنا على الانتهاء من الحديث عن مرحلة الخطبة، وباللغة المشهورة عند الناس مرحلة الخطوبة. وقد يكون هذا اللقاء إن شاء الله تعالى واللقاء الذي يلي آخر اللقاءات، يعني تقريبا قرب 30 لقاء في الحديث عن فترة الخطبة. فأسأل الله عز وجل أن يكون المعلومات الموجودة أو ما طرحناه قد أفاد بعض إخواننا أو بعض أخواتنا. عاوز أقول أولا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تعال، احنا كنا بنتكلم في اللقاء اللي فات عن بعض المخالفات والمنكرات والأخطاء في فترة الخطبة، وأي مخالفة أو أي منكر أو أي خطأ يحدث في فترة الخطبة يؤدي إلى وجود المشكلات الكثيرة بين الخاطب والمخطوب، حتى يؤدي إلى وجود المشكلات ما بعد الزواج. فلذلك ينبغي أن احنا وإحنا بنتكلم عن هذه المخالفات وهذه الأخطاء وهذه المنكرات أن نتجنبها، من أجل أن احنا لا نقع فيما لا يحمد عقباه من المشاكل الكثيرة جدا التي تحدث بين الخاطب والمخطوب. تعالوا نقول أن عندنا من المخالفات في فترة الخطبة أو قبلها، خجل بعض الآباء من فسخ خطبة ابنته بعدما تبين عدم صلاح الخاطب. يعني البنت مثلا تقدم لخطبتها شاب ورفضته، تقدم شاب تاني رفضته لعدم وجود الصفات، طلبت الشاب الثالث فتقدم لها وقد توافق، وبعدين ظلت مخطوبة لمدة شهر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة أقل أو يزيد. فتبين في هذه الفترة من كثرة الحوارات والكلام معاه أن هذا الخاطب لا يروق لها بالصفات الموجودة فيه، إنسان كذاب مثلا، بيكذب في الكلام، غير صادق. تبينت أنه يعرف بعض البنات، تبينت أن سيرته غير محمودة عند الناس. المهم، فقامت أيلة لأبوها: يا أبتي، يا بابا، يا أنكل، يا عم الحج، الله يرضى عنك، أنا لن أقبل هذا الخطيب المتقدم ليا اللي أنا مخطوبة له بقالي شهرين ثلاثة أربعة زوجا لي، مش هينفع أكمل معاه. يجي بعض الآباء يتعنت، وبعض الآباء يتشدد ويظلم الفتاة، وبعدين يقول لها: يا بنتي، أنت اقبلي الزواج منه وجربي، ولو اتطلقتي بيت ابوكي مفتوح. يا سلام، يعني الامر بمنتهى السهوله عنده ان هي تتزوج ثم تطلق، وبعد ذلك يكتب على جبينها لا تصلح للزواج. ما ده اللي عند الشباب كده. فلذلك عايزين نقول للناس: يا ابائي، يا اخواني، الا فاتقوا الله عز وجل. بنتك قالت لك او موليتك قالت لك: انا رفضت هذا الشاب لسوء خلقي، أو تبين أنه إنسان كذاب، أو إنسان غير ملتزم شرعا، أو غير مؤهل للزواج، أو لن يتحمل مسؤولية الأسرة. تبين لها من الكلام معه والحوارات كما ذكرنا الأسئلة التي تطرح في فترة الخطبة. فلا يحدث إيه؟ أن الأب يقول لها: يا بنتي اقبلي الزواج ولو طلقت البيت مفتوح، أو يقول لها: ده أنت نجوم السماء أقرب لك من أن أنت يقال بنت فلان كانت مخطوبة ثم فسخت. عايز نحط دماغنا في الوحل والطين والتراب؟ ليه يا بنت تظلمين؟ انت اللي ظالمه مش هي ظالماك. يا ابتي، يا عم الحاج، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، ما فيش حد يقدر يغصبك على طعمه، على طعام انت ما بتحبوش، فما بالك ان انت بتكره ابنتك على الزواج ممن لا ترضاه زوجا. انا عايز اقول للاخت نصائح للاخت تعلم. اولا، اعلامي يا بنيتي، اعلامي يا اختي، بان الزواج باخ انت مجبر عليه هذا ظلم بين، هذا ظلم بين، ولا يصح شرعا أن يجبرك أحد على الزواج بمن لا ترضيه زوجا لك. وانت عليك عدة أمور: واحد، أعلم الوالد والوالدة الرحم لا ترغبي فلان الخاطب ده زوجا لك، وليها كلمة تسمعها كل الدنيا، عرفي كل الناس. وفي بعض الدول العربية لما تجبر البنت على الزواج بمن لا ترضى ترفع أمرها إلى السلطان، ترفع أمرها إلى القاضي، إلى القاضي الشرعي، ويحكم لها إن الأب مخطئ وهي على صواب. فلذلك أنت عليك عدة أمور: يا بنتي يا اللي بتجبري، يا اللي بتقولي لي أنا من بلاد الصعيد ودايما ابويا بيغصب عليا او يقول اتجوزي ابن عمك ابن خالك وانا لا ارضاه. انا بقول لكل شاب طالما انت عارف ان ابوها مجبرها على الزواج الا فاتق الله فان الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال الله تعالى وقفوهم انهم مسؤولون. فلذلك عليك عدة امور. واحد، عرفي ابوك وعرفي امك وصلة الرحم وكل الناس ان تعلم، وارسلي رسالة لهذا الخاطب سواء رسالة شفهية مع حد او رسالة عن طريق التليفون اعلميه بانك لا ترغبيه زوجا فعليه ان يتقي الله. اثنين، وسطي اهل الخير لاقناع الوالد بالعدول عن فكرته ورأيه. نستكمل بعد هذا الفاصل السريع. حبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فبنقول لإخواننا وأحبابنا يا إخواني، من المخالفات والمنكرات والأخطاء التي تحدث في فترة الخطبة أن يتقدم للفتاة شاب يظل معها شهر 2-3-4 يتبين من سلوك هذا الشاب أنه كذاب أو إنسان يتكلم بخلاف الواقع أو وعد وعود ثم خلف هذه الوعود. البنت مش حاسه بطمأنينة ولا أمان، فقامت قايلة لأبوها يا أبتي أنا لا أرضاه زوجا. فيقول لا والله اتجوزي وبعدين اتطلقي وبيت أبوكي مفتوح. كأن الأمر يسير. يا إخوان احنا عندنا في مصر أكثر من 9 مليون امرأة مطلقة، وأكثر من 9 وأرمل، وأكثر من 9 مليون بنت لم تتزوج. فالأمر هذا ليس باليسير يا أبائي يا إخواني، أصلح الله عز وجل أحوالكم. أنا عايز أقول للفتاة مسألة إجبارك على النكاح هذا إجبار، هذا النكاح غير صحيح. إجبارك على النكاح غير صحيح طالما أنت فوق 9 سنوات، وخاصة إذا كنت بكري كمان. فينبغي لك عدة أمور. واحد، أعلم الوالد والوالدة بقية صلة الرحم كل الناس أنك لا ترغبي فلان زوجا لك. قوليها كل الناس تسمعك، ابعثي رسالة إلى هذا الخاطب قولي له اتقي الله أنا لا أقبلك زوجا ولو كان ابن عمك او ابن خالك، ولكن تلطفي في العبارة. ومع ذلك ارسلي اهل الخير، وسطي ناس من اهل الفضل والخير خاصة من اهل الدعوة لاقناع الوالد بالعدول عن فكرته ورأيه. اعلمي ابوك واعلمي الخاطب ان زواجك مع الاجبار زواج غير صحيح كما تكلم في ذلك الفقهاء. 5، تضرعي الى الله عز وجل بان يكشف عنك هذه الغمة. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله سبحانه جل جلاله وتقدست أسماء. ثم نصيحتي لكل والد يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد، اعلم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وهذا من باب الغش لرعيتك. ألا فاتق الله فإنك مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة. كذلك من المخالفات والمنكرات والأخطاء كذب بعض الأولياء. يقابلوا واحد مثلا يقول له أنا عاوز أتقدم عم الحاج، ده أنت بيت تشرف وناس من أهل الفضل والخير، وأنا أعلم إن عندك فلان وفلانة من البنات، أنا جاي أتقدم لخطبة ابنتك. فيقولوا البنت مخطوبة. هي مش مخطوبة، هي في الواقع ليس بمخطوبة، ولكن الأب مرتب ترتيب في دماغه دون أن تعلم الفتاة. لما تكذب في الكلام وتقول له هي مخطوبة؟ فيبدأ يقول الأب ده البنت مخطوب أو البنت محجوزة أو البنت لسه هتكمل دراستها، مع أن هذا الأمر لو عرض على الفتاة فلربما وافقت على الزواج. ومسألة أن بعض الآباء مشكلة كبيرة جدا، بعض الآباء عاوز بنته تاخد البكالوريا عشان يكون في إيدها سلاح، ما مش هنحارب ما كفايه اللي احنا فيه. او اب يقول من اجل البنت يكون في ده ليسانس، عشان ايه يا عم الحاج؟ عشان يبقى معاه سلاح بعد الزواج. طيب او كلامه خلاص، المهم الشاهد. فيبدا الاب يقول انا لن اوافق على زواج ابنتي الا بعد الدراسه. خش البنت الدراسه وتبدا تدور على عمل، وبعدين تستقري في شركه، وبعدين تجهز جهازها، ولا ربما اتت لها فكره تعمل دراسات عليا، وبعدين تخش الماجستير، وبعدين الدكتوراه، او كانت طبيبه تعمل في مستشفى. خدها جمله يا عم الحاج مني لله، كل ما يمر يوم من حياه بنتك تقل عندها فرص الزواج، تقل فرص الزواج. زوج ابنتك في الدراسه واكتب ذلك في العقد، يجوز ينفع في العقد، هذا شرط لم مش هيحرم حلال ولا يحل حراما. اكتب ذلك في العقد، اكتب والله ان انا مشترط على الزوج ان بنته تكمل الدراسه او تعمل لمده عامين مثلا، اكتب ذلك في العقد يصح، فيش في مشكله شرعيه. ولكن انت تخالف هدي النبي في الاسراع بزواج البنات بالذات، وبعدين تقول استنى لما تخلص دراستها هتبقى الفرص اقل. وانا اعلم اختي اهلها طيبين جدا والله، وخريجه هندسه وتعمل في ارقى الشركات وبتقبض بالدولار والله العظيم. شباب ايام الدراسه، لا بعد الدراسه. طب بعد الدراسه ولما اشتغلت وبعدين شافت بحثت عن عمل وياتيها فرصه الزواج، لا ده كويس، ده وحش، عاوزه ده مش عاوزه ده. الان ابوها يبحث لها عن زوج ولو كان مطلق معاه اولاد أو معدد. ومسألة التعدد مفيش عندنا الثقافة دي في المجتمع المصري. فعشان كده بقول لبعض الآباء ألا فاتق الله لا تكذب على الخاطب ولا على ابنتك، فهذا من غش الرعية. لو سئلت عندك بنات للزواج؟ أي نعم في بنات للزواج. واعرض الأمر على ابنتك، ولكن من الأول يقول له والله أنا بنتي مخطوبة، هي مش مخطوبة. أو يقول له ده بنتي ما بتفكرش في الزواج إلا بعد الدراسة، من أدراك؟ فلعل قلبها وهي قافلة الحجرة عليها طوال الليل تبكي وتنزف دما ان نفسها في يوم من الايام تسمع كلمه امي، تسمع كلمه مامي، تسمع كلمه ماما. مش كده يا عم؟ انت بتجوز؟ ربنا يجوزك نخلص منك بقى. لا تقول امين يا عم. هذا كذب وهذا غش للرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. فانت عاوز بنتك تكمل دراستها، اكتب ذلك في العقد، تتجوز وكمل دراستها والامور منتهيه. وكم من اخوات فعلوا ذلك وطبيبات والله ونعرف منهن الكثير. طيب كذلك من المخالفات والمنكرات والاخطاء الغضب من رد الشاب بنته لما عرضها عليه. يعني هل انت معنى الكلام ان انت لما تعرض ابن بنتك على شاب من الشباب لازم يوافق عليها؟ مين اللي قال ده؟ يقول والله ده الشاب ده ما ده انسان لئيم، عرضت البنت عليه وما رضاش، ده انسان ما عندوش جين ولا عنده دم. هو انت يعني حاطط في دماغك ان بنتك حفصه بنت عمر بن الخطاب ولا فاطمه بنت النبي محمد؟ يا راجل الله يرضى عنك، سيدنا عثمان بن عفان رد حفصه بنت عمر رضي الله عنها وارضاه واعتذر له، وردها الصديق لعلمه بان النبي كان يريدها للزواج. فعشان كده بقول لحضرتك يا عم الحاج اهدأ، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك ويتقبل منك، خدش حاجه على اعصابك وخليك هادي، ريلاكس خالص، هادي خالص. حط في دماغك بقى ان بنتك ممكن الشاب اللي انت عرضت عليه ان يتزوجها ممكن يقعد معاها، وبنتك اللي تقول لك انا مش عاوزاه، ده ان انت اللي عرضته عليه، انت اللي عرضت بنتك عليه، ومع ذلك بنتك تقول لك لا انا ما اعرفش ان هو كده، لا اتوافق معاه في الصفات، لا انا ما اقدرش. هتعمل ايه ساعتها؟ يا اما تجبرها على النكاح او تقول له يا ابني انا اعتذر لك. وده امر ما فيش فيه مشكله شرعيه. فما يبقاش عندك بقى نوع ثوره داخليه وعندك غضب شديد من اجل ان انت عرضت بنتك على بعض الشباب والشاب رفضها. والبعض يقول ده انسان يا سبحان الله العظيم، ده شاب لئيم، ده طبعه مش عارف عامل ايه. يا رجل اتق الله، فلعل الخير في هذا. قال الله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. من المخالفات والمنكرات والاخطاء الخطبه على الخطبه. طالما البنت وافقت وارتضت بالخاطب المتقدم لها فاياك ان تفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب بعضكم على خبة بعض، وقال صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خبة أخيه. فما ينفعش طالما أن الفتاة ارتضت من تقدم لها خطيبا لها وردت وقالت أنا موافقة واتفق على ذلك رضيته ورضيها، ما ينفعش حد يتقدم بعد ذلك على الخطب. من المنكرات والمخالفات والأخطاء التصريح بخطبة المعتدة من طلاق أو وفاة، ما ينفعش معتدة من طلاق يا إما بطلاق زوجها لا وإما بوفاة زوجها، لا يجوز أبدا التصريح يا إخواني، ما ينفعش يصرح أنه يريد الزواج، ولكن ممكن يكون في بعض الإشارات بالكلام. من المخالفات والمنكرات والأخطاء، ونركز في الأمر ده لأن منتشر جدا جدا جدا، التوفيق بين الخاطب والمخطوبة عن طريق السحر. بعض النسوة حين تشاهد شيئا من الخلاف بين بنتها وبين خطيبها، وبعدين يتكلموا 4 ساعات طوال الليل، وتدخل على البنت قرب الفجر تلتقى بنتها وشها بقى مقلوب كاستنائي، الحواجب والانف وعينها منفخه، ده اللي عرفت ان بنتها عامله مشكله مع خطيب، والكلام ده تكرر مره 2 3 4 5. اول حاجه تخبط في دماغها البنت معمول لها عمل، صح يا صفوت؟ مش بقول الكلام ده؟ معمول لها عمل يا عم الحاج. طب نعمل ايه بقى؟ تقول لك هنفك العمل ونعمل عمل. طب نفك العمل بطريقه كفريه ونعمل عمل بطريقه كفريه، ما هو العمل ملوش الا كفر. فتعمل ايه؟ تذهب الى ساحر تقول له البنت اسمها فلانه بنت فلانه وتاريخ ميلادها كذا، البنت في شويه مشاكل بينها وبين خطيبها، عاوزين نحببهم في بعض، عاوزين نقربهم من بعض، عاوزين نوفقهم مع بعض. فياتي هذا الساحر الكافر الخبيث فيبدا يعمل عملا، بس كلمة عمل كلمة خاصة، كلمة سحر كلمة عامة، يعمل عملا أو سحرا لابنتها لبنتها من أجل أن توفقها مع خطيبها، أو العكس تعمل عمل لخطيبها والعمل ده كلمة موجودة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، تعمل عمل لخطيب ابنتها عشان يبقى قلبه مصروف ليها، يبقى دايما معاها، يسمع الكلام طوعا لها، وهذا من الكفر. قول أهو كلمة واحدة هذا من الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى الشركية والتمائم والتولة شرك، التولة هذا نوع من السحر يصنع لتحبيب وعطف قلب الزوجة على زوجها، أو يصنع لتحبيب وعطف قلب الخطيب على خطيبته، أو العكس. وصلت؟ يبقى بقى مسألة التوفيق بين الخاطب والمخطوبة عن طريق السحر هذا من المخالفات ومن المنكرات والأخطاء والكبائر التي تحدث في فترة الخطب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة اجتنبوا 7 الموبقات، الموبقات جمع مفردها موبقة، والموبقة هي المهلكة، وسميت الموبقة والمهلكة الموبقات بالمهلكات أو العكس، ليه؟ من أجل أنها تهلك صاحبها فتؤدي به إلى النار. ومنها اجتنبوا 7 الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يبقى بنقول مسألة التوفيق بين الخطب والمخطوبة عن طريق السحر هذا نوع من الوقوع في الكبائر ومن الشركيات. كذلك من المخالفات والمنكرات والأخطاء اتهام الأبرياء. الفتاة قد تخطب لعدة أشهر وإذا بها تكتشف في خطيبها صفات لا تستطيع أن تتأقلم معها، فالبنت تعمل إيه؟ تقرر فسخ الخطبة. وقد يكون هذا الشاب اللي خطيبها ده أحبها وتعلق بها، ماشي يا ياسين الله يكرمك، ويحاول محاولات كثيرة، هو لازم كده، ويحاول محاولات كثيرة من أجل الإصلاح ومن أجل الرجوع مرة ثانية، فالناس يردوا عليه يا ابني كل شيء نصيب وخلاص الموضوع منتهي. ايه الولد الشاب ما زال قلبه معلق بالفتاه ويرجع لها مره واثنين وثلاثه وتليفوناته ومزداته وايه كمان يا عم وواتساب وفايبر وكل حاجه، وبرضه البنت تقول له خلاص الموضوع ده انتهى كل واحد راح لحاله وكده. المهم يتقدم لهذه الفتاه الخطاب، يجي لها واحد فتقول له ده تخين، ده رفيع، ده بكرش، ده مش كويس، ده لابس نظاره، ده مش لابس نظاره، ده مش واد شياكه كده وجنتل وحلو كده، المهم فترفض ترفض ترفض، وقد تقبل الخطوبة من واحد يستمر معاه شهرين ثلاثة وهو يقول لها لا أنا مش هكمل الخطوبة دي. يتبادل للأذهان النسوان بقى والنسوة والحريم والنساء، والعايز أقول للرجال بلاش خفة عقل، مش كل ما مراتها تقول كلمة تجري وراها ده شوية الله يهديك يحصل إيه؟ فتبدأ الأم البنت تفكر تقول آه الموضوع بقى إيه؟ إن حماتها الأولانية عاملة لها إيه عم؟ عاملة لها عمل. والكلام ده كتير جدا خاصة في القرى. شوف المصايب اللي تحصل بقى. لا يعلم هؤلاء الجهال وهؤلاء السفهاء ممن يقولون بذلك ان ده هيدخل البنت في امرين. واحد هينفر منها الخطاب. ليه؟ مسحورة على عفريت عليها جن. انت جبت المصيبة لبناتك. ادا واحد. اتنين لعل البنت تقتنع ان عندها سحر وليس بها سحر. فتدخل في دائرة الوهم. فتظل طول عمرها يا كتفي على عفريت، يا دماغي عندها عفريتين، يا ظهري ثلاث عفاريت، ونظل في هذه الدوامه ما حيينا. وكان السبب في ذلك بعض الامهات وبعض الرجاله اللي بيسمع كلام مراته وماشي وراها. اهدى يا عم الحاج، ابوس دماغ ابوك الله يرحمه الله يكرمك وبارك في عمرك، بلاش تسمع كلام مراتك في هذه المصايب. تعال نروح للشيخ فلان عشان يحدد بين الواد والبنت، هذا سحر والسحر كفر بالله عز وجل. ثم الامر الثاني، هتقول الكلام ده هينتشر في القرى وينتشر في العماره لو في المدينه والناس تعرف في المنطقه ان هذه البنت مسحوره عليها عفاريت، هنا مش هتتجوز. وامر اخر، انك اتهمت الابرياء وليس معك دليل ولا بينه. من أدرك إن حماتها عملت لها عمل؟ مين اللي قال لك الكلام؟ شفت الكلام ده فين؟ هل رأيت بعينك؟ لا ما شفتش، ما تتهمش حد. الله يرضى عنك وعن أبوك. بتقول له أمين. جده يعني إيه المشكلة يعني؟ طيب. كذلك من المخالفات، ارضى عن أبوك أنت صفت، أنت حر. من المخالفات والمنكرات والأخطاء التحرج من قبول الفتاة إذا عرضت عليه. يعني بعض الناس بيتحرج ان يجي بعض الناس يقول له الا صفوت مثلا ربنا يرزقه بالولد، قولوا امين. تقول امين يا ابن الله يهديك. فيبدا صفوت يقول لشاب من الشباب يا ابني انا بعرض عليك بنتي. يشكر على ذلك؟ لا، يبدا يفكر الشاب ازاي لسوء الظن عند الناس. ما هو ما عرضهاش الا لان ما فيش حد بيخطبها. ما عرضهاش الا عشان فيها عيب مناخيرها طويله قوي. يا عم الحاج الله يكرمك، احسن الظن، اياكم والظن. يا ايها الذين امنوا اشربوا كثيرا من الظن ان بعد الظن اثم. ده انت المفترض تقول له يا ابني جزاك الله خيرا، احسن الله تعالى اليك، يبقى في مكافاه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اما مساله البعض الظنون بقى يعني ثور الشك بقى، هو عرضها ليه؟ هو ايه اللي فيها؟ ده الكلام بقى اللي احنا بنسمعه من الناس. فطبعا ينبغي ان الانسان يكون عاقل يتعقل في مثل هذا الكلام. ومع ذلك استشر واستخر، استشر ربنا، استشر اخوانك واستخر ربك عز وجل. كذلك من المخالفات والمنكرات والاخطاء المجامله في قبول المخطوبه اذا عرضت عليه. بيحب واحد جدا معاه في المسجد او صاحبه في العمل او مديره في العمل او بتاع، فيبدا يقول له يا ابني انا عندي عروسه ليك، الله اكبر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فيبدا يقول ما شاء الله، الله جمال وحلاوه وقمر، اول ما يشوفها يقول سبحان ربي ويخلق ما لا تعلمون. هي من دي؟ ومع ذلك عشان مديره في العمل يبدا بياسين يعمل ايه؟ يقبل مجامله من باب المجاملة بس، هو بيجامله وقبلها وخلاص. والولد يعيش على مضض، وامه تقول له ما شاء الله عليك عريس، مال وهدوم امك يا حلة امك؟ فحلة امه يبقى بلمع الجزمة وبكوا القميص وعلى اخره وتعبان ومتضايق وعرقان وقاعد مكشر، وحماه بيتكلم طول القعدة وهو قاعد يا عيني يسبح في ملكوت الله. فلذلك عاوزين نقول اوعى تقبل مجاملة. لو معاك سيدنا عثمان بن عفان رد حفصة ابنة سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، ردها ولم يقبلها زوجة، مش فيها مشكلة خالص. ولكن تقبل مجاملة أو أن أنت متحرك وأنت مش مقتنع أصلا بفكرة الزواج منها وبتقول يلا وتعيش على مضض وتأتي المصيبة الأعظم تتزوجهم وتبقوا في بيت واحد، انت طول اليوم وشك في وشها. لو انت مش مقتنع لا تقبل، لانك لو قبلتها زوجة مجاملة هتطلع نجوم. النجوم ايه يا عم؟ النجوم في عز الظهر زي ما بقولوا عليها وعلى ابوها واللي خلفوها. فلذلك بقول لك ارحم نفسك وارحم اختك المسلمة، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، لكي لا يكون هذا الامر سبب في وجود الهم الدائم عندك طيلة الحياة. كذلك من المخالفات والمنكرات والاخطاء اليأس من الزواج اذا تكرر الخطأ. السلام عليكم عم الحاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا والله بستاذن حضرتك، عاوز احدد موعد اخطب بنتك واقعد معاها. عمك الحاج يقول له يا ابني هذا فراق بيني وبينك. لا، دي انت الصفات اللي عندك مش هي اللي بنتي عاوزاها. طرق باب تاني وباب تالت وباب رابع وباب خامس، ييأس. خلاص انا كده شلت الهم من بدري، شلت الهم يا ماما. مامي مين يا طويل يا عريض يا راجل يا طيب؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا بقول لاخواننا من العقوق بالذات بعد الزواج، امك تسالك يا واد يا حماده عامل ايه؟ الله اكبر يا امي، ده انا عايش في حياه سعيده واصحابي ابو ياسين ومحمد صفوت ومين؟ واي حد تمام، والدنيا زي الفل وتمام والحمد لله رب العالمين. والبنت سامحوني بقى في اللفظ اللي اقوله بالعاميه ده، والبنت الموكوسه اللي عندك عامله ايه؟ يا حاج الله يهديك بطل شعلله. الله يكرم امك الله يرحمها ويكرمها اذا كانت موجوده، الله يبارك في عمرك. والبنت اللي عندك زوجتك عامله ايه؟ ام اولادك عامله ايه؟ توتو عامله ايه؟ مش كده يا عم؟ لازم نقول خلي ملفظك سعد الله يكرمك، بدل ما تسخري ابنك ويبقى مشحون وعلى اخره ويهيج، وبعدين الاخر تقول له هو الواد ده مجنون ولا معمول له عمل ولا ايه اللي حصل له؟ ما انت السبب. كلمه كده تخرب الدنيا. يا نسوان يا نساء يا حريم يا ناس طيبات يا افاضل اهدوا شوي. ماشي يا عم؟ فبنقول يا سيدي الشاب يتقدم مره 2 3 4 5 فيبدا الابواب مغلقه في وشه. برضه الشباب عندهم مشكله كبيره يعني. هي ايه؟ المثاليه في الاختيار. يعني ايه مثاليه في الاختيار؟ احنا قلنا الاصل عندنا لما كنا بنقصر في مساله الصفات اعمل ايه؟ حط الدين والخلق وبعد كده الاختيار بعد ذلك امر ثانوي. واحد يقول استغفر الله العظيم، الله يسامحك يا عم ايمن انا براوي، لسه بقول بسم الله لقيته بيقول لي سبع دقايق. حاضر، وثلاثه من عندك. لا الشيخ مصطفى الازهري ما اقدرش ازعله، نرجع نقول بس. الله المستعان. ان من الاخطاء، خلينا هنا من الاخطاء اليأس من الزواج اذا تكرر الخطأ. شاب يترك باب 2 3 4 الدنيا مقفله ليه؟ قد يكون من الاسباب الشاب بيطلب المثاليه. هي دي بقى المثاليه في الاختيار. يعني ايه؟ يعني عمي عمار الله يهديه ويبارك في عمره يقول والله انا عاوز امراه دينه كويس جدا ممتاز وامراه ذات خلق حلو قوي بس جميله ماشي، ويكون منصبها حلو حاضر، وواخده بكالوريوس الله اكبر، وكون ابوها بقى ابن امه حاضر، وحماتي يكون صوتها منخفض شويه حاضر، او المصعد للكوكب عطارد باذن ربنا انا هجيبها لك. يا عمي ما يبقاش عندك مثاليه في الاختيار، انا عاوز امراه صالحه امراه دينه ذات خلق وبعد كده ذات جمال حلو ماشي بس فقيره، صاحبه مال بس الجمال متوسط ماشي، متعلمة مثقفة مع إجازة في القرآن بس حالها على قدهم ماشي، ولكن المثالية في الاختيار مش موجودة في الحياة. لابد يكون المرأة اللي انت هتقترن بها فيها نقص من أي جانب من الجوانب، والعكس كذلك في الزوج. بقى مسألة المثالية في الاختيار تؤدي للناس أصلا بترفضك، متقدم وحاطط في دماغه أنا عاوز واحدة أوه ماي جاد يا إلهي، أول ما أشوفها أقول سبحان ربي العظيم، سبحان من سواك وخلقك وأكرمك وهداك، كل ده كويس، ولكن هتلتقي عندها نقص في جانب آخر، فأنت لابد إن أنت تغلب، حط الدين الأول وبعد كده الأخلاق واللي أنت عاوزه، أمر يكون أمرا ثانوي. فبعض الناس من الأخطاء يتقدم مرة 2 3 4 الأبواب مغلقة. فيبدأ ييأس. الله عز وجل قد يؤخر عنك أمرا لمصلحتك أنت، قد يدخر لك أمرا وأنت لا تعلمه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اصبر واحتسب وتضرع والجأ إلى الله واستعن بإخوانك، والله عز وجل يقدر لك الخير، ولا تكن متشائما وبعدين ما كشرش، الله يكرمك. كذلك من المخالفات والمنكرات والأخطاء المبالغة في مدح المخطوبة. يعني إيه؟ يعني عمي عمران ربنا يكرمه وبارك فيه وجوزه عشان نخلص منه، قول أمين أبو ياسين، الله يكرمه وبارك لك في ياسين، والولد اللي قبل اسمه إيه؟ آدم. الله أكبر، اللهم بارك في آدم وفي ياسين يا رب، واجعلهما من الصالحين وكل أولاد المسلمين، وقدر الأخ محمد الولد الصالح ويجوز عمران عشان نخلص منه. فبعض الأخطاء يحصل إيه بقى سيدي؟ إن يبدأ يسأل يا جماعة عاوز عروسه، تيجي الخطبة بقى كيش فلوس، ده مهنة الوقتي، تقابل عمران، الله أكبر يا عمران عليك وعلى أدبك وأخلاقك ونضارتك الريبان الجميلة الحلوة وتسريحة شعرك يا حاجة، ما انت ما تنيمينيش في الخط الله يكرمك، هيغمى عليا والله. وبعدين وبعدين تقول له ايه بقى؟ ما شاء الله، انا عارف طلبك من غير ما تتكلم، ما هي دي كرامات الاولياء بقى. فتقول له عارفه طلبك، انت عاوز امراه بنت يكون صبيه، يعني مثلا سنها 23 سنه، 20 ل 23 مش كده؟ هو ده قال لي اهو. وبعدين يكون بنت جميله شعرها طويل قوي، وبعدين وايه كمان؟ وبيضه وشها مدور، وما شاء الله كده قوامها مستقيم، لا تخينه مكعبره ولا رفيعه مسلكحه، حاجه كده في المتوسط، ويكون امها هاديه وبيت جميل ومعاها عربيه. ايه يا عم انا بحب الايه صفوت، اي عربيه وخلاص، ماتريكس عشان عاليه شويه وحلوه وجميله وواسعه. اللهم ارزقنا من فضله. اسكت يا عم النبراوي الله يكرمه. وبعدين فيبدا عمران يقول لها يا حاجه على بركه الله، انت شفتيها؟ تقول له الله اكبر على جمال عمران. طول الليل يا علي بيتالف في الفراش شمال ويمين، وقاعد يفكر في الحور العين اللي في الجنه، ما هي هنا برضه. فيبدا يروح يترك الباب ويدخل، اهلا وسهلا، اتفضل يا ابني. ابني قعد، اول ما طلعت الاخت اللي الحاجه بتوصفها له، قعد يدعك في النضاره ومسحها بالبتاع اللي معاه، اسمه ايه ده؟ الفوطه دي اللي في ايده دي، ولا المنديل، هي دي. يا ابني هي دي الاستاذه فلانه. يقول الله اكبر على الجمال، وجواه خلاص نفسه يشوف الخطيبه يرميها من مش هيرميها ولا حاجه. فمساله ايه بقى؟ المبالغه في مدح المخطوبه. عشان كده بقول للرجال للشباب، اوعى تسمع لهذه المبالغه، 90% مما يوصف لك على غير الحقيقه، والله العظيم اساله مجرب. ها، وكتير من اصحابي يقولوا لي كده، الوليه قفشت ال100 جنيه والاخر لبستني في الحيط، واعمل ايه مع الناس؟ اقول له اعتذر للناس لو لم ترضاها زوجه. فيبدا المبالغه في مساله مدح المخطوبه، حتى ان الاخ يفكر ان هو خلاص خطب وعقد وبنى وجاله 9 عيال من الكلام اللي اتقال، يتفاجئ بالمصيبه يقول الله اكبر، امال بقى لو يعني لو كانت جميله شويه كانت عملت فيا ايه؟ فعشان كده بقول لاخواننا الرجال بالذات، وبقول بالذات لصله الرحم، يعني عمتك خالتك معاها واحده في المسجد، تكثر من الثناء والمدح فيها، الله اكبر على طيبتها واخلاقها وادبها، ده بتتكلم بالشوكه والسكينه، بتنزل الكلام جواهر. تيجي تتعامل، سامحوني اسف جدا، قد الشبشب اللي هو اللسان. والله كده بالله، بالله بالله، تأكد تأكد، آخر كلام آخر كلام، زائنت النهاية. عشان كده بنقول لإخواننا اوعى تاخد كلام النسوة في الغالب على حقيقته. يقعد يمدح ليك يا عم النبرة، والله يهديك عليا، يمدح فيك، ده قمر، ده جميلة، ده بتاع، سيبك من الكلام ده خالص إلا ما تشوف بعينك، إلا أن ترى بعين. فإذا لم تتمكن من النظر يستحب لك ان انت تبعث امرأة تنظرها، بس بشرط ان تكون هذه المرأة امينة، مش اسمها امينة، اقصد يعني امرأة صادقة في وصفها، ثقة، هتقول لك الواقع كما هي، عينها مكسورة، ده البنت جميلة، ده شايلة حواجبها بالفتلة، ده عاملة مش عارف ايه. ولاحظوا الحاجات دي يا رجالة، يا شباب يا اللي جاي تتقدم عندنا بعض الإشارات أو ما تيجي تقعد من تليك النظر إلى وجه والكفين. بص بقى للأظافر ما شاء الله جميلة طويلة كده قد الحاجات الوحشة ومحطوطة مطلية وبيعملوا 17 لون طب زي عالم مصر كده. ربنا يستر علينا في الأيام القادمة. قولوا آمين آمين. والأمر الثاني انظر إلى حواجبها. ما اللي واخدها بالفتلة وبالمسطرة ما هي باينة الدنيا مش كده يا أبو ياسين ولا إيه؟ ثم الكوباية اللي جايين يقدموها ليك تشرب المج اللي هتشرب في العصير او بتاع قناه الندى الجميل ده الحلو ده. والله نفسي اخد انا بروح الله يكرمك. عندي كان واحد من قناه الناس محدش عمل معانا المصلحه دي. فالمهم يعمل ايه؟ يبدا المج تلتقى الدنيا مليطه من بره والعصير واقع والصينيه ما اتغسلتش بقالها شهر. وتيجي تبص في المكان حواليك عشان تعرف نظافه اهل البيت تلتقى الجزمه مطلعه ريحه بقالها 6 شهور ما حدش جه عندها والشراب مرمي تحت البتاع والولد لما دخل الدنيا مبهدله. كل دي اشارات العرب زمان لما كانوا بيلتقوا طير يطير في السماء في الصحراء يقولون ان في هذا المكان ماء. ليه؟ الاشارات ده لها مدلول. فكذلك الحال لما تيجي تدخل البيت وانت قاعد مع الناس تفقد مثل هذه الامور. لسه اللي عندنا الاخطاء والمنكرات والمخالفات كثيره لعلها تاخد الحلقه اللي جايه واللي بعدها. الله المستعان. فاسال الله تعالى ان يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده ابدا. عايز اقول لاحبابنا اذكروا بحديث اسامه بن زيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لي اراك تصوم في شعبان اكثر مما تصوم في غيره. قال ذاك شهر خدوا بقى دي يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان فاكثر غفله الناس في شعبان. ثم قال وده امر صعب قوي والله وفيه تعرض الاعمال على الله واحب ان يرفع عمل الى الله وانا صائم. هتعرض اعمالنا على ربنا عرض ثانوي بتاع كل السنه هيتعرض في شهر شعبان. فما الذي ترضاه من عملك ان يرفع؟ والله لو قلت لي اقول لك والله انا لا ارضى اي عمل من عملي ان يرفع. بل الانسان عنده خيفه. حاضر يا شيخ ايمن. فلذلك بنقول لاخواننا واحبابنا يا احبابي في خصام في مشاحنات في اي حاجه بينك وبين احد من العباد اعفوا طالما الامر لم يتعلق بدين. ثم الله عز وجل يطلع على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. مشاحن يعني حدث بينه وبين إخوانه شحناء أو بغضاء أو شيء في القلوب. فلذلك والله الذي رفع السماء بلا عمد أقسم بربي الذي رفع السماء بلا عمد كل من تكلم قال عاد زاد خاصة في الفتن والأحداث اللي احنا فيها أنا من جوه قلبي كما يقولون ليس بيني وبين أحد من إخواني شيء. وأتمنى أن ألقى الله عز وجل بصدر وقلب طاهر ليس فيه غلا لأحد من المسلمين. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم. لا تنسوا كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد وآله في يوم الجمعة في ليلة الجمعة وفي ليل الجمعة. ومع ذلك بصوا بقى الرجال البس أجمل الثياب البياض وإذهب إلى المسجد مبكرا. قرأت سورة الكهف موقوفة على الصحابة لا تصح مرفوعة إلى النبي. ومع ذلك حبيبي اعلم بأن في يوم الجمعة ساعة إجابة من يصعد الإمام إلى المنبر أو ما بعد صلاة العصر. فلا تنسى إخوانك من الدعاء. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين.